الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والتسعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى باب المحافظة على الأعمال، ولكن قبل بدءنا بالدرس أجيب على سؤالين، أحدهما يتعلق بالدرس والآخر يتعلق بشيء كنت قد ذكرته مرارا. أحد الإخوة يقول إنه لم يفهم علاقة الآيات التي شرحناها في الدرس الماضي بباب المحافظة على الأعمال، وقد قلنا ان معنى هذا الباب، والامام النووي حكيم عندما انتهى باب الاقتصاد في الطاعه خشي ان يتاثر كثيرا من القارئين لهذه الاحاديث او السامعين لها تاثرا زائدا على ميزان الهدي النبوي، فيظن من كثرة الأحاديث التي جمعها الإمام النووي في باب الاقتصاد بالطاعة أن أمر العبادات أمر يسير، ويمكن أن تفهم نفسه شيئا من الاستهانة بالعبادات والطاعة من خلال كل الذي ذكرناه، فعقد هذا الباب بباب آخر هو باب المحافظة على الأعمال، فكأنه يوضح أن الاقتصاد في الطاعات الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني الاستهانة فيها ولا يعني اللامبالاة بها أي عدم الالتفات إليها، بل الرسول الذي أمر بالاقتصاد في الطاعات أمر في الوقت ذاته بالمحافظة على هذه الطاعات والأعمال. هذا هو معنى الباب، وهذه هي علاقته بالباب السابق. وللإمام البخاري أيضا طريقة بهذا الشكل تماما، يعني يعقد صورة من التكامل بين الاقتصاد في الطاعات وبين المحافظة على الطاعات. أما علاقة ذلك بالآيتين التي ذكرناهما فهي أن الإنسان الذي يعرض عن العبادات والطاعات ويستهين فيها وهو مؤمنا بالله عز وجل لم تكون استهانته فيها إلا عن قسوة قلب، لم تكون استهانته في هذه العبادات والطاعات إلا بسبب غفلة غانت على قلبه. وعلاج هذا الإنسان أن يقف أمام هذا الكلام الإلهي الذي يقول بالعتاب الرقيق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية. فإن الإنسان إذا خشع قلبه لذكر الله أقبل إلى الطاعات وأقبل إلى العبادات وترك الإعراض، كذلك الآية الأخرى وفتينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هذه الرأفة والرحمة من شأنها أن تكون في قلب الإنسان الذي يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسله. وإنما قصد الإمام النووي بالاستشهاد الحديث الثاني أن يبين وحدث المنهج بين الرسل والأنبياء في هذا السبب، وأن الميزان في ذلك واحد، فما من نبي ولا رسول بعث إلا وبعث بالإيمان أولا واتباع هدي ذلك النبي في الأعمال الصالحة ثانيا. فلئن رأيت مؤمنا بالله قد جنح إلى الإعراض عن الطاعات والأعمال فإنما جنح عن هدي نبيه الذي يقول إنه منتسب إليه، ولو كان يتظاهر بأنه منتسب إلى عيسى أو إلى موسى عليهما الصلاة والسلام. وهكذا الآيات الأخرى التي لم نشرحها بعد. السؤال الثاني يتعلق بمسألة الرابطة التي سئلت عنها أكثر من مرة وأجبت. يطلب مني بعض الأخوة أن أزيد الأمر بيانا. الرابطة اسم لشيء اصطلاحي يتعارف عليه بعض المتصوفة الذين يسيرون على طريقة الإمام النقشبندي رضي الله تعالى عنه في عصرنا اليوم، وهي كما قلت وأعيد ولن أقول كلاما جديدا، هي تكرار في الحقيقة، لكن الموضوع قد يكون هاما، أن الذي يجلس ليذكر الله ليؤدي وربه من الذكر يغمض عينيه ثم يتصور شيخه ويضع كرة شيخه في قلبه ويبدأ فيذكر الله سبحانه وتعالى قائلا اللهم انت مقصودي ورضاك مقصودي، ويبدأ بذكر الله وقد بدأ ذكر الله برسم سورة شيخه على قلبه. بعد ذلك تبقى السورة لا تبقى صيام. هذه البداية ما حكمها؟ هذا ليل من الشرك بالله عز وجل، وهذا يتنافى مع طبيعة الذكر الذي أمرنا به الله عز وجل، لأن الإنسان ما الذي يدفعه إلى ذكر الله؟ يكون يقول لنا الله يذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من الخير بالغدو والآثام، ولا تكن من الغافلين، أي عن من؟ عن الله عز وجل. فائدة الذكر تنزيف القلب مما سوى الله عز وجل. فإذا كان الذكر مزيدة لرسم سورة الأشخاص فمعنى ذلك أن هذا الذكر إنما يحقق نتيجة مطلوبة. إذا الرابطة التي تكون بهذه السورة التي قلتها لكم أن يجلس الإنسان يذكر الله فيبدأ ذكر الله بماذا؟ بأن يغمض عينه ويضع سورة الشرك في قلبه، ثم يذكر الله عز وجل أن يجعل بداءة ذكره لله وقلبه قد ارتكمت عليه سورة الشرك. هذا كما قال العلماء، ولسنا نأتي بهذا الكلام من عندنا، كما قال علماء التصوف، كما قال الشيخ زكريا الأنصاري في حاشيته على الرسالة التصوفية في باب التوحيد. هذا أولا بدعة، وهذا شيء يتنافى مع التوحيد، ومجلبة للشرك، وربما كان مجلبة لمعنى من معاني الكلمة. بقي أن نقول الرابطة بغير هذا المعنى لا بأس أن يكون قلب المريد سيادا بحب شيخه، لا بأس. وكما قلت وأعيد، محبة التلميذ لأستاذه ومحبة المريد لشيخه المستقيم الصالح السابق المخلص شرط أساسيا لاستفادة المريد من شيخه والتلميذ من أستاذه. ولذلك تربويا ينبغي أن يكون المريد مهندا لشيخه، هذا لا بأس به. وإذا كانت هذه المحبة تستلزم في الحالات العادية وفي حالات الذكر تستلزم أن تكون صورة الشيخ دائما أمام ناظر المريد، ماذا إذا كان هذا المريد محبا لشيخه والتلميذ محبا لأستاذه، بحيث في أكثر الأحوال تكون صورة أستاذه أو شيخه مثل عينين، لا بأس. الشرط أنه إذا جلس ليذكر الله عز وجل غاب عن خياله كل رسم، وغابت عن تصوره كل شخص، ولم يبق إلا الله لا في ذاته، فنحن لا نستطيع أن نتخيل ذات الله، ولكن يذكر الله بصفاته لا يكون قلبي مشغولا إلا بالله الواحد الأحد، يتذكر ويتصور صفات الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الرابطة بهذا المعنى فلا بأس. نحن لا نقول إن المريد ما ينبغي أن يحب شيخه، بل ينبغي أن يحبه. وإذا أحب المريد شيخه أو التلميذ أستاذه، طبعا لا بد أن يتصوره في كثير من الأحيان ليتصور. ولكن إذا جلس لذكر الله ينبغي أن يكون القلب خاليا عن تصور ما عدا الله. أظن أن الكلام واضح جدا. هذا هو سبيل الجمع بين الشريعة والحقيقة، بين التربية الوجدانية والتمسك بالسنة النبوية المتحرة. ثم إن الإمام النووي ذكرنا بآيتين أخريين في كتاب الله عز وجل يدعمان هذا الباب، باب المحافظة على الأعمال. الأولى منهما قوله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها من بعد قوة أنكاثا. يتحدث البيان الإلهي هنا عن فئة من الناس، إن ينطلق الواحد منهم من مبدأ الإيمان بالله عز وجل، هو مؤمن بالله، موقنا بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن هواه متغلب عليه، وشهواته آثرة لكيانه وشعوره وحياته. فهذا الإنسان لا يكاد يسير في طريق الطاعات والعبادات أياما حتى تتغلب عليه شهواته وينقاد لهواه، فينقص على عقيدته ويعود إلى الحالة السابقة التي كان عليها من الغي والسرور. هذا الإنسان أتعب نفسه سيرا على صراط الله وأجهد نفسه في الطاعات والعبادات، ولكنه لم يثبت على ذلك ولم يستمر. ولما كانت هذه حالة فلا شك أنه عندما يعود إلى ما كان عليه من الغي يهدر أو يهدر كل ما فعله من طاعة وكلما تقرب الى الله عز وجل به من قربه. وهكذا يكون قد اتعب نفسه سهرا لكن ساعه واحده اهدر تعب ذلك الشهر كله. كثيرونهم الذين نراهم في كل عصر في عصرنا هذا ايضا من هؤلاء الناس في شهر رمضان المبارك كثيرونهم الذين يخشون المساجد ويصلون ويشهدون الجماعات والجمعات حتى اذا انتهى شهر رمضان الرجل يكون قد اتعب نفسه صياما وقياما وقراءة القرآن وصلاة تراويح ما يكاد الشهر ينقض إلا وقد أفلت من انضباطه. نعم فتلك اللقطة التي تسدها إلى الأمام ثم إنك تفلتها وإذا بها قد رجعت وفي لحظة واحدة إلى وضعها السابق. فهذا الإنسان يسد نفسه سدا. نضرب مثلا في شهر رمضان إلى الطاعات والأعمال الصالحة ولكن ما إن ينقض الشهر حتى يهدر كل أفعاله وكل ذي وصيامه فيعود إلى ما كان عليه من قبل. هذا الإنسان لم يحافظ على أعماله. كان خيرا له أن يبقى ثابتا على عمل صالح ولو يسير لكن على أن لا ينفلت من هذه الضوابط التي غلط نفسه بها ولا يعود إلى جلاله وغيره. أيضا كثيرا ما أجد أناسا يرسون المساجد ويصلون ويحضرون الدروس وبعد اسبوعين يغيب الواحد منه فتبحث عنه وعن مسيره واذا هو قد انحرف وركب متن الضياع والضلال وبعد ثلاثه اسابيع تجده قد عاد مره اخرى. طيب عاد مره اخرى اياما وان هي الا فتره يزيده واذا به غار مرة أخرى. تسأل عنه أين غاب؟ عاد إلى هي. عاد إلى الحالة السيئة التي كان عليه. هذا الإنسان بهذا الشكل بهذا التقلب ماذا يصنع؟ يتعب نفسه ثم يهدر تعالى. يتعب نفسه ثم يضيع جهده ويرسم البيان الإلهي صورة يجسد فيها هذا المعنى ويجسد من خلال ذلك الحمق لمن يفعل هذا الامر فيقول ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها من بعد قوه انكاسا. يضعنا امام صوره امراه وللعلماء رايان هنا هل هي صوره امراه معينه موجوده فعلا أم هي صورة امرأة يفترض فيها الحمص ويفترض فيها لفة العقل. كثيرونهم الذين تفسروا الآية بالمعنى الثاني يرسم البيان الإلهي لهذا المعنى الذي يحذرنا منه صورة امرأة تكون موجودة فعلا وقد لا تكون موجودة لكنها صورة يرسمها البيان الالهي لحمق المتنافي صورة من امرأة تتعب نفسها تقبل الى مغزلها او اداة غزلها القديمة او الحديثة وتبذل الجهد الكبير في سبيل الغزل في سبيل غزل صوتها هذا تغزله غزلا وتمثله وتقويه وتسده حتى اذا بلغ منتهى القوه عادت الى هذا الغزل المتين القوي فنقضته بعد ان اتعبت نفسها في تقوية هذا الصوف المنفوس وجعله متينا قويا ظريفا، عادت تتعب نفسها في مقدس فنقضته وأعادته إلى سابق حاله، ثم عادت إلى هذا الذي نقضته تنزله مرة ثانية وتعيده مرة أخرى إلى القوة، حتى إذا فرغت من عملها هذا عادت للمرة الثامنة تنقض غزلا. طبعا صورة من الحمد الواضحة. البيان الإلهي يجس بحال الإنسان الذي يتقلب بين الإقبال على الله والإعراض عنه، يضع لهذا العمل صورة هذا الحمد، والصورة واحدة والعمل واحد والمصدر واحد هو الحمد ولا شيء غير الحمد. لماذا تتعب نفسك تصوم النهار وتبذل الجهد حتى إذا مضى الشهر رجعت إلى أسوأ مما كنت عليه من قبل، وأنت تعلم أن عميان قبول الله للطاعات الثبات عليه أفضل الأعمال أدولها، وإن قل كما سيأتي في هذا الباب أفضل الأعمال والطاعات أدولها وإن قل. لماذا هذا الأمر؟ إذا معنى الآية واضح وعلاقتها بالباب أيضا علاقة واضحة. طبعا إذا كان هذا الكلام في حق من يقبل على الله يوما ويعرض عنه يوما، فمن باب أولى أن يكون هذا الكلام موضحا لخطورة شأن وحال من الذي لا يقبل على الله أبدا ولا يخطو إلى الله خطوة واحدة من وراء دعوى أنه مؤمن بالله عز وجل. إذا كان التقلب صورته هكذا كما يقول الله عز وجل فكيف يكون حال الذي لا يتقلب لكنه ثابت على الانصراف، ثابت على الضياع والابتعاد عن الله عز وجل مهما يكن من شيء. فحال الرجل المقبل على الله في رمضان وإن أعرض عنه من بعد أخف وطأة وأقل خطورة وجرما من الذي يظل في فيه ويظل صابرا في غيه في رمضان ومن قبله ومن بعده. مهما يكن من أمر حال هذا الإنسان أخف من رجل يفطر في رمضان ولا يكتفي بأنه يفطر في رمضان فقط، بل أيضا يجعل من عمله في رمضان تقديم الطعام للمفطرين، تقديم الطعام لمن يظاهرون بالإفطار ولمن يحاربون شعيرة من أعظم وأهم شعائر دين الله سبحانه وتعالى. يعني دائما المعاصي درجات كما ان الطاعات ايضا طاعات درجات. رجل ابتل فافطر لكن الرجل يخجل من ان يظهر امام الناس بانه مفطر وعاصي وآكل ومرتكب لموبقه، لكن موبقته محجمه محدوده الخطوره، وأخطر من موبقة هذا الإنسان رجل أخطر ثم جاهر بإفطاره، خرج إلى الناس وبطينته مسرعة بلا تنس، هذا أخطر من هذا الإنسان. وأخطر من هذا وذاك رجل أخطر في رمضان ثم إنه جعل من حانوته مثابة لإعانة المفطرين. نعم، جعل من حانوته مطعمه أو محله الذي يبيع فيه المرطبات ونحوه جعل من ذلك عينا للمسكرين، بل جعل من ذلك إغراء يغري به السائلين بالإفطار. ورب رجل خرج من داره صائما ونوى أن يتم نهاره صائما، وكان ذلك يعني عهدا جديدا من التوبة والعودة إلى الله. فلما مر في منتصف النهار وقد أصبه التعب ونال منه الجوع والسخط، مر بمحل من هذه المحلات التي جمل صاحبها أدوات الإفطار وشرب المرطبات، وقف فغالبه شيطانه فانزلق فأفطر عند هذا الإنسان، أشد من جريمة الذي يفطر وهو مختف في إفطاره، وأشد من جريمة الذي يفطر وهو مجاهر بإفطاره. الرجل الذي يجعل من ارتزاقه وسيلة لإفطار الآخرين وعينهم على الإفطار وعينهم على الاستجابة لرداء الشيطان. جريمة هذا الإنسان أشنع وأخطر مرارا وتكرارا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمحافظة على الأعمال، أي أن لا نتقلب بين إقبال وإدبار، وإذا كان القرآن أيضا ينهانا عن هذا التقلب ويأمرنا بالثبات على الاستقامة، فهذا مقياس يوضح لنا مدى جريمة من لا يقبل على الله أبدا ثابت. لكن الرجل ليس ثابتا على الاستقامة، وإنما هو ثابت على الضلال والابتعاد والسرود عن دين الله عز وجل. ثم أخطر من جريمة هذا وذاك الرجل الذي لم يستطع أن يكون شاربا عن دين الله، بل جعل رزقه في هذا الشهر وسيلة رزقه في هذا الشهر أن يقدم الطعام للناس جميعا ويغريهم بذلك بمحاربة شريعة الله وشعيرة هذا الشهر المبارك. ولولا أن الإنسان يعلم أن لله عز وجل صبرا، الله صبور من أسمائه الصبور، نعم هذا من أسماء الله عز وجل، بموجب صبره هذا يقول لهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. لولا أن الله له قانون يقول فيه ومن خلاله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، لقلت ينبغي على المسلم أن يناسب هؤلاء الناس عداء ما بعده عداء. وأسأل الله عز وجل لهؤلاء الذين يجملون متاعهم ويجملون أماكن بيعهم لمرتباتهم ونحو ذلك في أيام هذا الشهر المبارك، أسأل الله لهؤلاء إما هداية عاجلة أو إن لم يشأ الله عز وجل لهم الهداية بأن أفضل بينه وبينهم عذاب المكر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتف أرزاقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل لقمة تصل إلى أقواههم من هذا المنطلق بلدا من أخطر الأمراض يفتك في جسمهم. أسأل الله لهم الهداية أولا، فإن لم يكونوا أهلا لهذه الهداية بسبب طول سيرهم في هذا الطريق وإقبال الله عذاب هذا الغضب عليهم، فأسأل الله أن يجعلهم عبرة للمعتدلين. لا بارك الله لهم بكرس ينالونه من وراء هذا. عجيب حال من يرزقه الله، يطعمه الله، يكرمه الله، يعافيه الله، ثم يمر به هذا الشهر الذي هو شهر الله، الذي ترتفع شهرته فوق الشعائر كلها خلال العام كله، يقبل الى هذا الشهر فيمزق شعيرة الله تمزيقا، يحاول ان يطرق باب الرزق بمحاربة دين الله سبحانه وتعالى. ان لم تكن تريد ان تصوم فيسعك دار، يسعك عطر بيتك، اجلس في بيتك وافطر ما شئت ان تفطر ولعل الله يتوب عليك. وان ابيت الا ان تجاهر بالافطار فانتظر حكم الله فيك فيما بعد. لكن لماذا؟ لماذا تنتهز فرصة هذا الشهر فتشرع مكانك بالمغنيات من طعام وشراب ونحو ذلك؟ والأخيرة يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا كلام موجب جدا وعظيما جدا وذي أبعاد هامة وخطيرة جدا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أنت مكلف طالما كانت الروح تخطف قاعدة نازلة بين جوانحك، أنت مكلف بعبوديتك لله عز وجل، بأن تضع عبوديتك لله موضع التنزيه. وكيف تضع عبوديتك لله موضع التنزيه؟ بأن تعلم أولا عن عبوديتك لله وإيمانك به ربا وبك عبدا له. هذا هو الأساس، وقد شرحنا ذلك بالأمس من قبل. ثم تعلم أنك سائر على صراط الله، على منهج أوامر الله جهد استطاعتك، فاتق الله ما استطعت، منفذ لأوامره جهد استطاعتك، مبتعد عن نواهيه جهد استطاعتك، كل من زلت بك قدم قم واستغفرت الله ونفذت صيامك عن وعثاء هذه الانحراف، وعزم عزما صادقا على ان لا تعز هكذا الى ان تنس. هذا معنى قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. مهما اشرق قلبك بالهدايه والايمان، ومهما وصلت الى ارض العرفان، ينبغي ان تعلم أن طريقك إلى العبودية وإلى ممارسة العبادة مستمر، لا ينغلق ولا ينتهي إلا عندما يطرق بابك ملك الموت. عندما يأتيك ملك الموت تكون قد انتهت رتبة التكليف من سيادك. إذا معنى قوله عز وجل اليقين أي الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولو قال قائل ان معنى اليقين هو ان يرى الانسان ربه بعين قلبه وترتفع الحجب مما بينه وبين الله فلا يتأثر بالدنيا ابدا، وبعد ذلك له ان يترك العبادات ويتخفف منها دون استطاعته ان شاء. اذا قال قائلا هذا الكلام فاعلم انه زنديق، اعلم انه متلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الكلام قد ينطلي فعلا على فكر الرجل الجاهل، دار يقول يعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالانسان يظل يعبد الله يصلي، يقرأ القرآن، يذكر الله، يتقرب إلى الله بالطاعات، وشيئا فشيئا يشرق قلبه بالمعارف، وتتباءل الدنيا أمامه، ثم ترتفع العزب. ممكن أن يقول الآن أصبحت كأني أرى الله بعيني رأسي. لذلك ما عاد في داعي للاستمرار بالطاعات، لقد عبدت الله حتى وصلت إلى اليقين. لا، اليقين ليس هذا. اليقين ما هو؟ الموت. لطالما كان الإنسان يتقلب في فجاج الحياة فهو محجوب عن اليقين قولا واحدا، لو كان نبيا لم تصل إلى درجة حق اليقين إلا عندما يأتيك الموت. هنا يجد الإنسان يقينا، هنا يرى الدنيا على حقيقته. متى؟ عندما يأتيك ملك الموت وتتراه بعين نفسك، وعندما تجده وهو يأخذ هذه الأمانة من كيانك شبرا فشبرا. نعم، بل سانتما فسانتما إن صح التعبير، شيئا فشيئا. نعم، عندئذ تنظر إلى الدنيا وقد ارتكمت أمامك على حقيقتها. عندئذ ها هنا اليقين، ها هنا اليقين. ومن أكبر الأدلة على هذا، حتى لا يغرنا قائل باسم التصوير، ان جلال من الصالحين وصل خلاص لانه يرى الله، لذلك ولو ما صلى ما له شيء لانه وصل الى الله. دجال هذا، اين رب هذا؟ الباري عز وجل انظروا ماذا يقول، وهو يعرفنا بالمصطلح اليقيني في القران. يقول: ما سلككم في سقر؟ كلام بعض الملائكة لبعض الضالين يوم القيامة، قالوا: لم نكن من المسلمين ولم نكن من المسلمين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. ما اليقين؟ الموت. إذا عرفنا معنى اليقين، القرآن يفسره القرآن: حتى أتانا اليقين، أي ظللنا في غينا صابرين عاكفين على شهواتنا وأهوائنا، والدنيا تخدعنا ومظاهرها تسترنا، فلا نحن نستجيب صيحة الداعي، ولا نحن نرعي لتبصرة المذكرين. وإنذار كتاب الله عز وجل: وظللنا عاكفين على هذه الحالة حتى أتانا اليقين. اليقين إذن هو الموت. الواقع هكذا، أنت مهما أصبحت من الصالحين، أنت إنسان، تظل بشريتك تهفو إلى الدنيا، تظل بشريتك تطوف حول الشهوات والأهواء. ولذلك فالمستقيم مجاهد، طالما كانت قطرة من قطرات الحياة باقية مستقرة في كيانك، فسيرك على صراط الله يقتضيك الجهاد. اذا انت من ذلك. متى ينتهي الجهاد؟ ومتى تنظر الى الدنيا نظرة حسرة ونظرة صب وشتم لها ونظرة تألم منها؟ متى؟ عندما يأتيك ملك الموت. عندئذ تعلم ان الدنيا ما هي، وتعلم انها كأس من شراب مسكر يلتمع فيه بريق ماء عذب، ولكن هذا البريق بريق خداع، بريق خادع. نعم، هذا المعنى لا يمكن ان تدركه ادراكا تاما، بحيث تراه عيناك فما يؤمن به فؤادك الا عند سكرات الموت. لكن الباري عز وجل من رحمته بنا انه ينبهنا الى هذا قبل يأتي الاوان، يحدثنا لا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبا ولهوا وزينة وتفاخرا بينكم وتكاثرا في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار يعني زراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا كلام الله عز وجل. فإن كنت واثقا بصدق كلام الله فلماذا تخدع للدنيا؟ صدق كلام خالق الدنيا. وإن كنت غير مصدق كلام الله فاستسلم لما ترى، وغدا سيأكل قلبك الندم قطعا وقولا واحدا. إذا هذا هو معنى كلام الله تعالى اليقين في قوله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعد هذا تأتي الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. الحديث الأول حديث عائشة: كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. يقول الإمام النووي وقد سبق في الباب قبله، لذلك ما تدعى إلى أحب الدين إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه. هذا باب المحافظة على الأعمال، داوم على ما تسير عليه إنسان قليل. وإذا رأيت نفسك تحمل نفسك آثارا وأوقارا كثيرة من العمل فإياك، لأن هذا نذير ترك له كله، وهذا شيء يجعلك في نقيض، تقع في نقيض ما يسره الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. فنستفيد من هذا الحديث بمعنى حقيقة هامة. الرسول يقول: من نام عن حزبه أو شيء منه. ما هو الحزب؟ الحزب هو الورد، ومن هو القدر المخصص الذي رتبته على نفسه من قراءة من أذكار من ساعات في الليل أو النهار. هذا الذي رتبته على نفسك وجعلته وظيفة لك فلا ينفع لنفسه اسمه الورد او اسمه الحزب. لذلك كان العلماء الصالحون من قبل لكل ورد يدرس هذا العمل على نفسه ويلزم به ذاته من مجموعة اذكار ادعية اوراد. قد تحتاج منه 10 دقائق، قد تحتاج منه نصف ساعة أكثر أو أقل حسب جهده وطاقته. يقال هذا ورد الصلاة أو هذا حزب الصلاة. وكنا قد تبعنا ذات حين كتيبا صغيرا أكملناه حزب الإمام النووي، أي ورده الذي كان يلزم نفسه به صباح كل يوم، وهو منتشرا اظن بين كثير من الاخوة. ولما لم يكن بعض الاخوة يعلمون معنى كلمة حزب هذه، جعلنا العنوان الثاني في التبعات الاخرى ورد الامام النووي. اذا هذا الورد مشروعا ام لا؟ مشروع بدليل هذا الحديث الصحيح. يعني اقول هذا لأن رجلا قد يكون من جميله وقد رآه ألزم نفسه في الصباح أو المساء أو بين المغرب والعشاء أو في منتصف الليل أو في وقت السحر ألزم نفسه بطائفة من الأذكار القراءات المأثورات أو غير المأثورات وأخذ يقرأها دائما في هذا الوقت كل يوم كل يوم كل يوم فيقول له زميله من أين لك هذا؟ هل هنالك حديث يأمر فيه الرسول بقراءة هذه المجموعة التي جمعتها أنت في هذا الوقت بالذات؟ الجواب لا. ويقول ما في حديث يقول أن تقرأ هذه المجموعة من الآيات أو الأذكار أو القراءات أو الدعاءات أو القرآن في هذا الوقت بالذات؟ لا ما في. الاجتهاد بدعة. اترك هذا العمل. اترك هذا العمل. طيب يجعل لهذه الساعات والامل وقتا اخر كان في المساء صار يقرا بالنهار صباح يجي هذا الزميل مره ثانيه عندي يقول في حديث النبي هل يقرا بالذات تعود يقرا هذا الكلام يقول لا ولا كمان ما في حديث ولا كمان بدعه هاي انت اللي يقرا بنفس الليل فدائما نظام شيء مجنون لا يستقر الانسان على حال الا بنظام جعل وقته منتصف الليل احس زميله انه يقرا هذه الاذكار والايراد مساء في منتصف الليل ياتي اليه ويقول وهل هنالك حديث يقول انه يسمي ان يقرا الانسان هذه المجموعه من الاذكار والايراد في منتصف الليل الساعه 1 بالليل لا ولا كمان كمان هو اللي بدعه اذا اخيرا فضل يعمل واحسن شيء كان اترك هذا كله اذا ترك عند ذلك خرج عن البدعه اياكم وهؤلاء المدللين اياكم وهؤلاء الفجره اياكم ايها الاخوه احدهم اذا راك جالسا على ذكر الله لاحقك واتهمك بالابتعاد عنه باسم البدعة حتى تترك الذكر فإذا تركت الذكر وجلست تتجاذب مع إخوانك أطراف حديث دنيوي وربما كان فيه غيبة للزيد من الناس تتركك ويبارك لك عملك هذا لأن تركت البدعة الآن ماذا سمعتم من هدي رسول الله أن الرسول يقول من نام عن حجبي ما هو الحجب المجموعة ما صاد لك أن تقرأه من آيات قرآنية من أدعية من تسبيح من ذكر من مناجاة لله أي شيء هذا الذي جمعته وصاد لك أن توظف نفسك بالقيام به في كل يوم كل يوم كل يوم في ساعة محددة من ليل أو نهار ماذا سماه رسول الله الحجب الرسول في هذا يلح عليك ان تواظب على حبك اذا كان لك جزء ويرجب من ذكر الله من قراءات ولو ما كان الرسول قال لك اقرا هذا في هذا الوقت انت قلدت نفسك بذلك الرسول يقول حافظ على هذا لا تتركه فان تركته في ليله من الليالي فما عليك الا ان تقضيه فإن قضيته ما بين صلاة الصبح والظهر فلك أجر أدائه في وقته ذاته وفي الأداء ذاتها كما قال سراء الحديث إذا كان الرسول يأمرك بقضاء ورد أرضنت به نفسك فإنك تستطيع أن تدرك من خلال هذا الأمر مدى تكبير هذا اليوم هذا اليوم ولو الانسان اتبع هذا النهج الضيق اللامنطقي لما الزم نفسه بهذا الكذب ابدا لانه في ما ساوى مثل ما الله حكينا بده يقول له هذاك بدعه هذا ليس اي وقت تملكه وقت لذكر الله كل الاوقات في الصفحه البيضاء المهيئه لرسم ذكر الله عليه فأنت ماذا تصنع بهذه الصفحة البيضاء؟ تجعل قسما كبيرا منها لدنيا لرزقك ولهوك المزاح مع أصدقائك، وتبقي مقدار ثلاثة أسطر من هذه الصفحة لمولاك وخالقك. فأنت ماذا صنعت؟ أنت في الواقع أبقيت هذا الوقت لما خلق له، لكن لأن الأوقات الثانية كلها تسربت إلى دنياك، تخيلت أصبحت تتخيل أن هذا الوقت جعلته للذكر بدون دليل على ذلك، لكن أصل الحياة كلها ليست وقت للذكر، كل الحياة، لكن بلطف من الله ورحمة يقول لك معلش انصرف إلى دنياك إلى أهلك، ولكن أبقي بينك وبين الله صلة في وقت من الأوقات. والصحابة هكذا كانوا يصنعون. قام لعمر ورد في الليل، من أدعو تفيد له؟ من بحبه يسير؟ من مناجاة لله عز وجل؟ فإذا سئل عن هذا القضاء في النهار تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بقيت بقية في شرح هذا الحديث نشرحها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا الا اليه. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.